وحدثني محمد بن سهل بن عسكري التميمي قال حدثنا يحيى بن حسان حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى وهو بن حسان قال حدثنا معاوية يعني بن سلام قال حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت وراء ذلك الخير قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قوله يكون أئمة، لو قال قائل كيف يكونون أئمة وهم لا يهتدون بهدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يستنون بسنته، قلنا الإمام هو المتبوع في خير أو شر، كما قال الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وهؤلاء أئمة الخير. وقال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وهؤلاء أئمة الشر. فالأئمة جمع إمام، وهو المقتدى به المتبوع في الخير أو في الشر. هؤلاء أئمة يعني لهم أتباع يتبعونهم على ما هم عليه، لكنهم لا يهتدون بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يستنون بسنته. ولعله عليه الصلاة والسلام يشير إلى الخوارج، لأن الخوارج هكذا شأنه، أئمة ولكنهم لا يهتدون بهدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يستنون بسنته، وإنما هم ثوار يثورون على الناس بأقل الذنوب وهم يستبيحون أعظم الحرمات. ولهذا قال بعض العلماء في وصفهم إنهم يقاتلون الأبرار ويهادنون الكفار، لأنهم يقاتلون المسلمين، سيوفهم حمر من دمائهم، ولكنهم لا يقاتلون أعداء الإسلام. وفي هذا الحديث دليل على وجوب السمع والطاعة للإمام وإن ضرب الظهر وأخذ المال، حتى لو ضرب ظهرك اسمع وأطع، ولو أخذ مالك اسمع وأطع. وإذا كان ظالما فالحساب يوم القيامة، وإن كان بحق فهو بحق، له أن يضرب الظهر ويأخذ المال. ولهذا كان القول الراجح أنه يجوز التعزير بالمال، بمعنى أن نضمن العاصم مالا على معصيته، كما جاء ذلك في تحريق رحل الغال وفي إضعاف القيمة على كاتم الضالة. نعم.